الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل. وإن قال لزوجته: أنت علي حرام فوق ظهر أمي، فهو ظهار ولو نوى به الطلاق، لأنه صريح بتحريمها. وكذلك ما أحل الله علي حرام أو الحل علي حرام. الحمد لله وإن رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال: إذا قال لزوجته: أنت علي حرام. أنت علي، قال لها أنت علي حرام، يقول هذا ظهار، حتى لو قال في قلبي الطلاق، لأنه صريح في التحريم. مثل ذلك لو قال: أنت علي كظهر أمي، يقول هذا ظهار، حتى لو قال نويت الطلاق ما لها أثر، هو ظهار في الشرع، صريح في الظهار. مثل ذلك لو قال: وكذلك ما أحل الله علي حرام. ما هذا عموم تدخل فيه الزوجة، أو الحل علي حرام، كل هذه الألفاظ ما لها، ما يقع فيها الطلاق حتى لو قال إني نويت. نعم. ومثله أيضا لو قال: يلزمني الحرام، أو قال علي الحرام، هذه عبارة يقولونها، يقول علي الحرام، أو قال يلزمني الحرام، هذا كله له حكم الظهار. نعم. ويأتي الكلام على الظهار وعلى تفصيل الكلام فيه إن شاء الله. الله عليك. قال: وإن قاله لمحرمة بحيض أو نحوه ونوى أنها محرمة به فلغو. إذا قاله لمحرمة بحيض ونوى أنها محرمة به بالحيض، قال أو نحوه كنفاس أو صيام أو إحرام، فقال الرجل لامرأته: قال أنت علي حرام، أنت علي حرام، ونوى في قلبه الحيض، يعني لأنك حائض، أو قال لامرأته: أنت علي حرام، أو غير ذلك من الألفاظ المتقدمة، قال وقال أردت بذلك أنها محرمة علي. في هذه الحال، حال الحيض، حال النفاس، حال الصيام لأنها صائمة في فرض، أو إحرام محرمة، والمحرمة علي حرام، إذن قال هو أنت علي حرام، انتهينا أن هذا اللفظ لا يكون طلاقا، ما يكون طلاقا، لكن هل أيضا يكون ظهارا؟ هنا إن أراد أنها محرمة بهذه الأشياء، يعني محرمة بكونها حائضا أو صائما فرضا أو بإحرام أو بنفاس، هذا لغو، هذا لغو. قالت له: تعال إلي. قال: أنت علي حرام. لماذا؟ قال: أنت حائض، أنت حائض. نعم، تفضل. الله عليك. قال: وإن قال ما أحل الله علي حرام، أعني به الطلاق، طلقت ثلاثة، لأن الألف واللام للاستغراق، لعدم معهود يحمل عليه. إذا قال ما أحل الله علي حرام، طيب هذه العبارة هذه قالها قبل، نفس العبارة في قوله: وكذلك ما أحل الله علي حرام، لكن هنا زاد، قال أعني، ما هو في قلبه، قال أعني به الطلاق، لأن هذه المسألة قد تكون مشكلة. فقوله لأن الألف واللام الاستغراق، أين الألف واللام؟ نعم، في كلمة الطلاق، إذن هو قوله أعني بها الطلاق، أعني بها الطلاق، لكن لو نوى في قلبه فقط قال لامرأته ما أحل الله علي حرام، أو قال كذلك أنت علي حرام، أو قال كذلك الحل علي حرام. الفاظ تقدمت قبل قليل. ما قال أعني به الطلاق، هل يقع شيء؟ ما يقع طلاق، لكن هنا قال أعني به الطلاق. إذن قال يفيد أن الطلاق ثلاث، لأن الألف واللام للاستغراق، يعني كأنه قال أعني به الطلاق كله. طيب، وإن قال أعني به طلاقا، قال امرأته أنت علي حرام، أنت علي حرام، أعني به طلاقا، أعني به طلاقا، نقول هذه طلقة واحدة، طلقة واحدة، لأنها ما فيها استغراق، هذه نكرة لما فيها استغراق. طيب، وش بقي من الألفاظ التي سبقت؟ الآن هو قال وإن قال لزوجتي أنت علي حرام، أو كظهر أمي، أو ما أحل الله علي حرام، أو الحل علي حرام، قلنا جميع هذه الألفاظ، نعم، إذا قال أعني به الطلاق ما هو في قلبه نطق، أعني به الطلاق صار ثلاثا، أعني به طلاقا صار واحدة. وش الذي بقي؟ بقي عبارة أنت علي كظهر أمي، هذه العبارة استثنوها فقالوا قوله أنت علي كظهر أمي حتى لو قال أعني به الطلاق أو أعني به طلاقا أو أعني بها به طلاق، هذا ما يكون طلاقا، ما يكون طلاقا، لأنها لا تصلح في الكناية، هنا ما تصلح في الكناية عن الطلاق. أنت علي حرام تصلح في الكناية، ولذا إذا فسرها بقوله أعني به الطلاق أو أعني به طلاقا وقد قال أنت علي حرام فهذا يكون طلاقا، لكن إن قال أنت علي كظهر أمي حتى لو قال أعني به طلاق، إذن نقول عبارة أنت علي كظهر أمي دون غيرها مما سبق، مما سبق هذا ظهار ولو نوى الطلاق، بل لو ولو قال أعني به الطلاق. أما عبارة أنت علي حرام ونحوها فإنه إن نوى الطلاق فليس بطلاق، لكن إن فسر قوله بقوله أعني به الطلاق أو أعني به طلاقا فإنه يكون نعم طلاقا، إما ثلاثا كما تقدم أو واحد، هذا هو تقرير المذهب. طيب، تفضل. سلام. قال وإن قال أعني به طلاقا فواحدة لعدم ما يدل على الاستغراق. نعم، تقدم قلنا وكذا أنت علي حرام أو الحل علي حرام، أعني به طلاق فتكون ثلاثا أو أعني به طلاقا فتكون واحدة. والله ليش. قال وإن قال زوجته كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين بأن يريد ترك وطئها لا تحريمها ولا طلاقها فتكون يمينا فيها الكفارة بالحنث. قال وإن قال زوجته كالميتة والدم والخنزير، يعني قال لها أنت كالميتة يعني في التحريم، وكالدمي أو كالدمي أو كالخنزير، قال وقع ما نواه. من الآن أقول ما الذي نويت؟ إذا ما جعلوها كعبارة أنت علي حرام، قال وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين. طيب، طلاق واضح، قال لامرأتي أنت علي كالميتة ونوى في قلبه الطلاق، قالوا هذا طلاق. ظهار كذلك واضح، أراد بذلك الظهار. اليمين قالوا أن يكون أراد ترك الوطأ، أراد ترك وطئها لا تحريمها فيكون ظهارا، ولا طلاقها فتكون يمينا. يعني نقول هل أردت مجرد ترك الوطء أو أردت أنها حرام عليك؟ قال لا، ما أردت أنها حرام، لكن أنا حلفت أن أمنع نفسي من وطئها، أن أمنع نفسي من وطئها. ليس بمعنى هي حرام، اليمين ما تجعل الشيء حراما، ولذا يفعله الشخص ويكفر. هذا واضح. فهو الآن نقول طبعا هذه مسائل فيها نزاع، مثل التفريق بين قوله أنت كالميتة أو أنت علي حرام. يعني لا شك مثل هذه المسائل فيها نظر وفيها بحث، لكن الآن كل يعني درسنا إنما هو في إيضاح المذهب. قال هنا أنت كالميتة والدم والخنزير. نقول هل نويت أنه طلاق؟ قال نعم، نقول هو طلاق. أو نويت التحريم فيكون ظهارا؟ قال نعم نويت التحريم، نقول هذا ظهار. قال لا، ما نويت تحريمه، ولكن هذا امتناع مني عن وطئها، امتناع مني عن وطئها. فنقول الامتناع عن الوطأ هذا فيه كفارة يمين، كما يأتيكم إن شاء الله في باب الإيلاء، كما يأتيكم في باب الإيلاء. طيب، وإن لم ينوي شيئا، شوف الآن قوة الظهار في هذه المسألة، يعني الظهار قوي في هذه. ولذا قال وإن لم ينوي شيئا، قال لا لم أنوي شيئا، ما وقع في قلبي شيء، فقد قلت لها أنت كالميتة، قال فظهار، لأن معناه أنت علي حرام كالميتة والدم. أنت يعني هو بمعنى أنت علي حرام كالميتة والدم. نعم، الله عليك. قال وإن لم ينوي شيئا من هذه الثلاثة فظهار، لأن معناه أنت علي حرام كالميتة والدم. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لكونه لم يكن حلف به لزمه الطلاق حكما مؤاخذة له بإقراره، ويدين فيما بينه وبين الله سبحانه. هذا الرجل قال لامرأته لا تذهبي للسوق، إن حلفت بالطلاق. متى حلفت؟ حلفت وهو كاذب، فذهبت إلى السوق ورفعت الأمر إلى القاضي. قال لا، أنا أكذب عليها. شو يقول القاضي؟ يلزمك حكما لأنك مقر الآن. هو لو قال لا أنا ما قلت عند القاضي هذا شيء آخر، لكن هو يقول نعم أنا قلت لها هذا ولكني نعم كاذب. فنقول إذن تؤاخذ بإقرارك، هذا إقرار منك، وهذا يتعلق به حق آدمي. أما إذا لم يرفع إلى القاضي فيدين فيما بينه وبين الله، يعني فيما بينه وبين الله يدين، دين بينه وبين الله. يعني لو أن المرأة ما رفعت الأمر إلى القاضي وترك الأمر إلى دينه، هو يعرف أنه كاذب، ما في شيء. نعم، أحسن الله عليكم. قال وإن قال لزوجته أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة، لأنه كناية ظاهرة، وروي ذلك عن عثمان وعلي بن عمر بن عباس. ويتراخى، ويتراخى فلها أن تطلق نفسها متى شاءت ما لم يحد لها حدا، أو ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ ما جعله لها، أو ترد هي، لأن ذلك أو يبطل الوكالة، أو ترد هي لأن ذلك يبطل الوكالة. إذا قال الرجل لامرأته أمرك بيدك، وش يترتب على هذا؟ يترتب أنها تملك الثلاث، لأن هذه العبارة تدل على أنها تملك نفسها، وهذا فيه هذه الآثار عن الصحابة، عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس، وهي آثار صحاح، يعني رواها عبد الرزاق في مصنفه. طيب، هل هو على الفور؟ قال لا، يتراخى، يعني حتى لو طلقت بعد شهر أو شهرين، ما لم يحد لها حدا. إذا حد لها حدا فنمشي على الحد. قال أمرك بيدك اليوم فقط، أمرك بيدك اليوم، من غد ليس بيدها، أنت اليوم أمرك بيدك، معك مثلا يقول إلى أذان المغرب. وما لم يطأ، إذا وطئها انتهى، إذا وطئها انتهى، لأن هذا يدل على الرجوع، يدل على الرجوع، لأن هذه وكالة، هذه وكالة. أو يطلق، لو طلق معناته أنه خلص هو يبي الأمر إليه، لو رجع إليه وقال خلص أنت طالق واحدة، خلص أنت ما في يدها شيء، لأن تطليقه يدل على أنه يريد أن يعيد الأمر إليه. أو يفسخ ما جعله لها، يأتي إليها ويقول خلص فسخت، وكهذه الوكالة، ليس أمرك بيدي، ونحو ذلك من الألفاظ فسخ. أو ترد، هي تقول لا ما بها الوكالة، تبي تطلق أنت طلق، أما تجعله إلي لا، هي الآن ردت، هذا كله يبطل الوكالة. نعم الله عليك. قال ويختص قوله لها اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما، أن يقول لها اختاري نفسك متى شئت أو أي عدد شئت، فيكون على ما قال، لأن الحق له وقد وكلها فيه، ووكيل كل إنسان يقوم مقامه. الآن العبارة الأخرى، اختاري نفسك، هناك أمرك بيدك، هذه اختاري نفسك، هنا منصوص أحمد ونقله عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم ابن مسعود وابن عمر، أن هذه العبارة واحدة. بعض الناس مثلا قد يصاب بفقر، أو بعض الأساس في سجن مثلا مسجون مدة طويلة أو نحو ذلك، فيقول يا فلان اختاري نفسك، اختاري نفسك، فهنا تكون واحدة. وبالمجلس المتصل، قال ما لم يزدها فيهما، يزدها عن الواحدة، فيقول اختاري نفسك ما شئت، واحدة اثنتين ثلاث، أما لو قال اختاري نفسك فقط فهي واحدة. وأيضا يقول بالمجلس المتصل ما لم يزد فيهما، لو قال اختاري نفسك اليوم، اختاري نفسك إلى أن تأتي إلي بالزيارة القادمة، مثلا في سجن هو قال معت إلى الزيارة القادمة، اختاري نفسك، هذا مد. نعم، ولذا قال هنا متى شئت أو أي عدد شئت، فيكون على ما قال، لأن الحق له وقد وكلها فيها، إذن هي وكالة أيضا. نعم صلى الله عليكم. قال واحترز بالمتصل عما لو تشاغل بقاطع قبل اختيارها فيبطل به. قال هنا اختيارها وبالمجلس المتصل، يقول احترز بالمتصل عما لو تشاغل بقاطع قبل اختيارها فيبطل به. إذن قوله بالمجلس لا يعني حتى الخروج من المجلس، وإنما يعني ألا يتشاغل بقاطع، فإن تشاغل بقاطع قالت طيب والمصوحنا حين نحتاج كذا ونحتاج كذا وينقصنا كذا بالبيت والعيال مدارسهم يبون كذا، صار في موضوع آخر غير موضوع الاختيار، انتهى الاختيار، انتهى الاختيار. إذن إن تشاغل بما بقاطع قبل الاختيار نعم فيبطل به، وهذا كما تقدم في يعني مسائل القبول والإيجاب في البيع. نعم الله عليك. قال وصفة اختيارها اخترت نفسي أو أبوي أو الأزواج، فإن قالت اخترت زوجي أو اخترته فقط أو اخترته فقط لم يقع شيء. الآن ما هي صفة الاختيار؟ أن تقول اخترت نفسي، خلاص اختارت نفسها، أو اخترت أبوي، نعم، أو اخترت أهلي، عبارة أهلي الآن حنا عندنا تعني أهلها، الذين هم يعني أبواها وإخوانها لو قالت اخترتها لي خلاص هذا وقع. أو الأزواج قالت اخترت الأزواج يعني لأحل لأزواج، إذن اختارت ماذا؟ الطلاق. فإن قالت اخترت زوجي لا اخترتك فبالسالة اخترته، أو اخترت زوجي أو اخترت فقط لم يقع شيء، اخترت زوجي واضح، لكن اخترت اخترت ماذا؟ ما يقع شيء. طيب قالوا ولو نوت الطلاق، لو قالت اخترت وهي في قلبها يعني خلاص اخترت، اخترت ماذا؟ فهي ما نطقت، ما كملت، ما قالت اخترت نفسي، قالت اخترت وفي قلبها الطلاق. ها قالوا لا لازم تقيد، اخترت نفسي، اخترت اخترت الفراق، اخترت أهلي، اخترت إلى غير ذلك. نعم هذا واضح لكم عبارة اخترت؟ إذا قالت اخترت نقول أكملي، عبارة اخترت هذه ما تفيد شيئا. نعم قالت أنا في قلبي الطلاق، نقول لا هذا ليس بشيء. نعم صلى الله عليك. قال فإن ردت الزوجة أو وطئها طلقها أو فسخ خيارها قبله بطل خيارها كسائر الوكالات. هذه كالمسائل السابقة. يقول فإن ردت قالت لا اتركنا من هذا الموضوع، تبي تطلق طلق أنت، أو وطئها قال اختاري فوطئها التغى، أو طلقها هو قال تدرين أنت طالق طلقة واحدة وشوف أنا راجعته، أو فسخ خيارها قبله قال لا هو أنت ما لك اختيار قبل ما تتكلم، بطل خيارها كسائر الوكالات. سأل الله عليك. قال ومن طلق في قلبه لم يقع وإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع. من طلق في قلبه لم يقع، طلاق القلب ليس بشيء، طلاق القلب ليس بشيء حتى يعني إما أن يتلفظ أو يحرك لسانه. يتلفظ به واضح، يعني التلفظ به يعني بحيث يسمع نفسه كقراءته الفاتحة المأموم والمنفرد في المسائل التي يستحب فيها يعني الذي يسمى بالإسرار، يسمع نفسه يعني إن لم يكن هناك مانع يمنع مثل صوت عنده مكيف شديد أو مكائن، أو لأنه يعني إذا قلنا في هذا نقول لابد يجهر، الآن عندك مكينة تشتغل مثل صاحب تريلة مشغل تريلة وبيصلي، هذا بيصلي الظهر نقول ارفع الصوت حتى تسمع، هذا يحتاج إلى جهر شديد أيضا. لا المقصود بحيث يسمع نفسه لو لم يوجد هذا المانع، لو طفى السيارة يسمع. طيب هذه تقررت لكم في كتاب الصلاة، لكن هنا فرقوا في هذا الباب فقالوا أو حرك لسانه، قالوا بمجرد تحريك اللسان بالطلاق يقع، بمجرد تحريك اللسان بالطلاق يقع يعني حتى ولو لم يسمع نفسه. قالوا وهذا هو ظاهر نص أحمد بخلاف قراءة في صلاة وذكر، بخلاف قراءة في صلاة وذكر فلا يجزئه إن لم يسمع نفسه، لكن الطلاق قالوا يقع بمجرد أن يحرك لسانه. قال صاحب الفروع رحمه الله ويتوجه كقراءة في صلاة، يعني هذا يعني يتوجه يعني ما هو قول في المذهب إنما يتوجه كما قال صاحب الفروع أن يقال أنها لا تطلق حتى يتلفظ. نعم أما باب الموسوس فإذا فتح له الباب في هذا فالموسوس يعني بابه آخر لأنه مغلوب، يعني الموسوس مغلوب. نعم. أحسن الله إليك. قال: ومميز ومميزة يعقلانه كبالغين فيما تقدم. يقول المميز مثل البالغ تماما، حتى في كل التفاصيل، جميع التفاصيل التي يتكلم فيها العلماء هو يعني مثله في جميع ما تقدم. إذا قال أمرك بيدك، ما يقول هذا صغير ما يدري، أو قال مثلا اختاري لامرأته، جميع المسائل المميز كالبالغ، لأنه ما دام يقع طلاقه فكذلك توكيله، فيجوز أن يوكل المرأة، يقول أنت أمرك بيدك. نعم. صلى الله عليك. قال رحمه الله: باب ما يختلف به عدد الطلاق، وهو معتبر بالرجال، روي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس. إيش معنى معتبر بالرجال؟ يعني هنا طبعا ما يختلف به عدد الطلاق، يعني كم نعطي الرجل من الطلاقات، هل يعطى طلقتين أو ثلاثا؟ قال هذا يعتبر بالرجل، يعتبر بالرجل، فإن كان الرجل حرا فثلاث، وإن كان الرجل عبدا فثنتين، فثنتين، بغض النظر عن المرأة، هل المرأة حرة أو أمة، المرأة حرة أو أمة، النظر في عدد الطلاق إلى الرجل. ولذا قال نعم. سأل الله عليك. فيملك من كله حر أو بعضه حر ثلاثة، ويملك العبد اثنتين، حرة كانت زوجتاهما أو أمة، لأن الطلاق خالص حق الزوج فاعتبر به. فالحر له ثلاث، والعبد له طلقة، ما ننظر إلى المرأة هل هي حرة أو أمة. نعم. صلى الله عليه وسلم. فإذا قال حر أنت الطلاق، أو أنت طلاق، أو قال علي الطلاق، أو قال يلزمني الطلاق، وقع ثلاث بنيتها، لأن لفظه يحتمل ذلك. نعم. وإلا ينوي بذلك ثلاثا فواحدة عملا بالعرف. قال فإذا قال حر، لأنه سيوقع ثلاثا، وعلى ذلك فلو قال عبد فالكلام كما نقول وقع ثلاثا نقول وقع اثنتين، لأن العبد أقصى ما له من الطلاق نعم اثنتان. قال فإن قال حر، إذن الكلام الآن في الحر، لأن الحر هو الذي له الثلاث، نفس المسائل في العبد لكن نقول له اثنتان. طيب، فإن قال حر أنت الطلاق، أو أنت طلاق، طلاق، أو قال علي الطلاق، أو يلزمني الطلاق، وقع ثلاثا بنيتها، بالنية، لأن لفظه يحتمل ذلك، اللفظ يحتمل. فإذا قال لها أنت الطلاق، أو أنت طلاق، طلاق يعني وصفها باسم الطلاق، أنت طلاق، أو علي الطلاق، أو يلزمني، قال وقع ثلاثا بنيتها، يعني إذا نوى ثلاثا وقعت ثلاثا، لأن اللفظ يحتمل الثلاث. وإلا ينوي بذلك ثلاثا فواحدة، طيب اللفظ قال عملا بالعرف، لأن عرف الناس إذا قال مثلا علي الطلاق أو يلزمني الطلاق، ما يعني عرفهم أنه إذا لم ينوي ثلاثا فهي واحدة، فهي واحدة من كذا إلى الآن. إذا قال الرجل علي الطلاق، علي الطلاق كذا، منجزا أو معلق، فإنه قد ينوي به واحد، والعرف نعم كذلك، إذا لم ينوي ثلاثا فالعرف أنها واحدة. نعم. بسم الله عليك. قال وكذا قوله الطلاق لازم لي أو علي، فهو صريح منجزا ومعلقا ومحلوفا به. قال وكذا قوله الطلاق لازم، لي نفسه. هنا يقول الطلاق، هناك يقول يلزمني الطلاق، وهنا يقول الطلاق لازم لي أو علي، مثل علي الطلاق أو يقول الطلاق علي، ما في فرق. فهو صريح. لماذا هو صريح؟ ما معنى أنه صريح؟ يعني ما يحتاج إلى نية، يعني هو طلاق، الكلام في العدد فقط. أما كونه طلاقا فهو طلاق، ولذا قال فهو صريح، يعني ما يحتاج إلى نية. منجزا، قد يكون منجزا. الآن الناس ما يعرفون التنجيز في علي الطلاق، ما يعرفون علي الطلاق إلا في يمين، لكن في كلام الفقهاء يقع، يقع. قد يقول نعم علي الطلاق علي، يعني ثبت عليه، ما يقصد يعلقه بشيء، كما تفيده اللغة. الآن الناس إذا قالوا كلمة علي الطلاق فهي عندهم في المعلق، فهي عندهم المعلق بشرط. ولذا قال هنا ومعلقا، لو قال للمرأة إن فعلت كذا فالطلاق علي، هذا الآن معلق، هذا معلق. إن الطلاق، إذا قال للمرأة أنت الطلاق مثل عبارته في أوله، الآن قال فإن قال أنت الطلاق، إذا قال للمرأة أنت الطلاق إن دخلت الدار، أنت الطلاق إن دخلت الدار، هذا ماذا؟ هذا معلق بدخول الدار. طيب كم يقع؟ نقول هل نويت ثلاثا؟ قال لا، نقول إذن واحدة، إذن واحد. قوله ومحلوفا به، مثل لو قال أنت الطلاق لأفعلن كذا، أنت الطلاق لأسافرن غدا، هذا محلوف به، هناك شرط، إن دخلت الدار فأنت الطلاق، لكن هذا محلوف به. طيب الآن الرجل هذا قد تكون له مرأة واحدة، طيب إن كانت له أكثر من مرأة؟ قال المؤلف نعم. السلام عليكم. وإذا قال هم معه عدد وقع بكل واحدة طلقة ما لم تكن نية أو سبب يخصصه بإحداهن. إيه يقول الآن، طيب هذا الرجل قال علي الطلاق نجز، قال علي الطلاق أو علق، قال علي الطلاق مثلا إن دخل رمضان وعنده عدد من النسوة، أو قال علي الطلاق لأفعلن كذا، أو إلا تعش عندي مثلا، أو من العبارات. ويأتي الكلام في تفاصيل هذا في الحلف بالطلاق وشرطه. طيب هو له نسوة، يقول وقع بكل واحدة طلقة، لأن العرف، نعم العرف أنها كما تقدم أنها إذا لم ينوي ثلاثا أنها واحدة. وقع بكل واحدة طلقة ما لم تكن نية أو سبب يخصصه بإحداهن. لو كان فيه نية يقول أنا يوم قلت علي الطلاق إن دخل رمضان مستثني فلانة في قلبي، ما نوي الدخول فلانة، يقبل. أو قال، أو كان هناك سبب مثل جاءه ضيف وفي البيت ثلاث نسوة، الرابعة مثلا مسافرة، فقال هو علي الطلاق إن لم تفعلن كذا، فلم يفعل، فيكون في ثلاثة هذه، لأن السبب يقتضي هذا، السبب يقتضي التخصيص. إذن إذا قدم، إذا كان له واحدة، فإذا كان له عدد فكل واحدة. حين بعض الناس يقول علي الطلاق إلا تعشى، إذا وقعنا الطلاق نوقع على كل نساء، كل واحد عنده أربع، كل واحدة تأخذ طلقة. طيب إذا طبعا في تفاصيل يتأتيكم إن شاء الله، وفي خلافة، إحنا كلام الآن في المذهب، واحدة كل امرأة تأخذ واحدة، وعنده أربع نسوة، لو عنده أربع نسوة، لكن لو كان في قلبه علي الطلاق يعني من فلانة، وهو يقول اليمين صارت مختصة بفلانة أو كان هناك سبب فكما ذكرت لكم. نعم فضل. أحسن الله عليكم. قال وإن قال أنت طالق على ذلك إذا لم تكن له نية أو سبب يخصص فنعطي كل واحدة. لماذا؟ لأن ما في تخصيص، هذا يشمل جميع النساء. نعم فضل. الله عليكم. صلى الله عليه وسلم. قال وإن قال أنت طالق ونوى ثلاثا وقعت بخلاف أنت طالق واحدة فلا قوى به ثلاث وإن نواها. إذا قال الرجل لامرأتي أنت طالق، قال نويت ثلاثا، نويت ثلاثا، نقول تقع ثلاثا حتى لو قال أنت طالق، لكن نوى في قلبه أنها ثلاث. بخلاف أنت طالق واحدة، يقول قلت أنت طالق واحدة أو واحدة بائنة، فنقول ما يقع الثلاث لأنك صرحت بالعدد. أنت الآن تقول طالق واحدة، ما تنوي ثلاثا، العبارة ما تحتمل هذا، العبارة لا تحتمل هذا. نعم. لكن لو نوى بقوله، لكن لو قال لامرأتي أنت طالق ثم أنه قال أنا نويت ثلاثا وأراد طلاقا جديدا، طلاق مستأنف، ما هو كلمة أنت طالق واحدة. أما عبارة أنت طالق واحدة هذه ما تحتمل أن يزاد على واحدة. نعم. صلى الله عليكم. قال ويقع بلفظ أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح نحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة، لأنها لا يحتملها لفظه كقوله يا مئة طالق. وإن قال أنت طالق أغلظ الطلاق أو أطوله أو عرضه. نعم. قبل أو هذا الدنيا. قبل قال ويقع بلفظ أنت طالق كل الطلاق، هذا كله متوجه للعدد، أنت طالق كل الطلاق، أكثر الطلاق، عدد الحصى، الريح، يعني عدد الريح. أنا ما أتصور عن الريح يعني يكون هناك عدد، لكن المقصود يعني عدد، لأنه يعني قال هنا أو عدد الحصى أو الريح، قد يكون الريح متتابعا تهب ثم تهب ثم تهب يكون عددا. طيب أو نحو ذلك، يقول ثلاث ولو نوى واحد، هذا مثل لو قال أنت طالق ثلاثا، هل يسوغ أن يقول نويت واحدة؟ رجل قال لامرأتي أنت طالق ثلاثا، فهل يسوغ أن يقول نويت واحدة؟ ما يسوغ، اللفظ ما يحتمل. مثل هذا لو قال أنت طالق كل الطلاق، كل الطلاق يعني ثلاثا، أكثر الطلاق يعني ثلاثا، عدد الحصى يعني ثلاث فأكثر، والريح. نعم فضل. مثل لو قال أنت طالق مئة طلقة، هل يمكن أن ينوي واحدة؟ لا. نعم. السلام الله عليكم. وإن قال أنت طالق أغلظ الطلاق أو أطوله أو أحرضه أو ملء الدنيا أو حضم الجبل فطلقة إن لم ينوي أكثر. هذه الآن ما فيها عدد. لو قال لامرأة أنت طالق أغلظ الطلاق، أنت طالق طلقة شديدة غليظة، يقول واحدة، الواحدة غليظة. أو قال أنت طالق طلقة طويلة، طلقة طويلة تمتد من هنا إلى هنا، نعم نقول هذه طلقة واحدة. أو قال أنت طالق من حائل إلى الرياض، طلقة من حائل إلى الرياض، نقول واحدة، إلا أن ينوي أكثر، إلا أن ينوي أكثر. أو قال لها أنت تشوفين هذا الجبل، أنت طالق كبر هذا الجبل، نعم فنقول هذه طلقة واحدة. أنت طالق ملء الدنيا كلها، طلقة لو تحط بالدنيا ملتها، إيش نقول؟ نقول هذه طلقة، طلقة واحدة، إلا أن ينوي أكثر، إذا نوى في قلبه أكثر فأكثر. طيب إذن هنا النية يقدر، يعني يمكن أن ينوي، يمكن أن ينوي أكثر من واحدة، لكن لو قال نويت واحدة تقبل. نعم بل حتى ولو لم ينوي أكثر فنقول هي في الأصل واحدة، حتى ولو لم ينوي أكثر فهي واحدة، إذن هي واحدة إلا أن ينوي أكثر. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وإن طلق من زوجته عضوا كيد أو أصبع أو أصبع أو أصبع، أو طلق منها جزءا مشاعا كنصف وسدس، أو جزءا معينا كنصفها الفوقان، أو جزءا مبهما بأن قال لها جزءك طالق، أو قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة أو جزءا من طلقة، طلقت، لأن الطلاق لا يتبعض. هنا جزء الطلقة، يعني ضابط المذهب هنا أن جزء الطلقة كهي، جزء الطلقة كهي، قالوا لأن مبنى الطلاق على السراية، يسري يسري مثل ما يسري العتق، يعني لو قلت للعبد ربعك حر، نعم عتق كله، عتق كله، فالطلاق كذلك سواء كان في عدده أو في المرأة. في المرأة قال: وإن طلق عضوا كيد، واليد موجودة، لكن لو كان يده مقطوعة، لو قال طلقت يدك اليمنى وهي مقطوعة هذه ما هي موجودة، لكن إذا قال لها يد هي أو إصبع، حتى لو إصبع قال طلقت إصبعك، تطلق كلها، أو طلق منها جزءا مشاعا كنصف وسدس، قال نصف نصفك طالق سدسك طالق، نعم طلقت، أو جزءا معينا كنصفها الفوقاني، هذا مشاع اللي قبل مشاع، إذا قال نصفك هذا مشاع، لكن لو قال الجزء الأعلى منك طالق أو الأسفل هذا معين، أو مبهما ما عين، قال جزءك طالق بعضك طالق، تطلق تطلق، أو قال لزوجته نصف طلقة، نعم تفضل. صلى الله عليك. وعكسه الروح والسن أو باقي هنا ما ظننتك قرأت العبارة هذه، ظننتك ما قرأتها، أو قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة، يقول ما تتبعر هي طلقة، أو جزء من طلقة، بعض الناس يقول هالكبر طلقة هالكبر، يعني بعض طلقة، هذا قد يقع، قد يقع مثل هذه الألفاظ، قال طلقت لأن الطلاق لا يتبعض، مثل هذا لو قال حياتك طالق حياتك، الروح يأتي لكن قال حياتك، أو قال لأن الحياة أيضا في البدن، أو قال دمك الدم، الدم بعض، نعم قد يخرج بعض الدم، لكن هو قال الدم كله، ما يمكن أن يخرج الدم كله، قال نعم. السلام عليكم. قال: وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه، فإذا قالها روحك أو سنك أو شعرك أو ظفرك أو سمعك أو بصرك أو ريقك أو ريقك طالق لم تطلق. عكسه يقول الروح، الروح ليست عضوا من الأعضاء، ولذا تفارق البدن، تفارق البدن، فهي أشبه بالسمع والبصر، أشبه بالسمع وبالبصر، ولأنها يعني تفارق البدن حتى في النوم، حتى في النوم على كيفية الله يعلمها جل وعلا، ولذا لو قال روحك طالق، الروح ما هو الحياة، الروح قال ما تطلق، السن تنفصل، الظهر الشعر كل هذه تنفصل، ونحو ذلك مثل السمع، قد يذهب سمعها وهي موجودة المرأة، بدنها كامل بس ما تسمع، ومثل ذلك البصر، ومثل ذلك الريق، لو قال ريقك طالق ما تطلق، أو قال مثلا لبنك طالق أو حملك طالق ما تطلق، نعم. وعتق في ذلك كطلاق، العتق جميع باب واحد في هذا الباب، العتق والطلاق، نعم. صلى الله عليه وسلم. وإذا قال لزوجة مدخول بها أنت طالق وكرره مرتين أو ثلاثة وقع العدد، أي وقع الطلاق بعدد التكرار، فإن كرره مرتين وقع اثنتان وقع اثنتان، وإن كرره ثلاثا وقع ثلاث، لأنه أتى بصريح الطلاق. الآن يقول إذا قال لزوجة مدخول بها، لأن الكلام هنا ليس في غير المدخول بها، أنت طالق قال لها وكرره مرتين أو ثلاثا وقع العدد، وقع العدد يعني قال لامرأته التي دخل بها، قال يا فلان أنت طالق، أنت طالق، هذه ثانية نقول أنت طالق، نقول هذه ثالثة. أما لو قال لغير مدخول بها قال لها يا فلانة وما دخل بها، أنت طالق، أنت طالق، نقول انتهت بكلمتك أنت طالق، انتهت، انتهت، خرجت من ذمتك الآن، لأنها تبين منه بطلقة، تبين منه بطلقة. طيب قال وقع العدد يعني في المدخول بها، وإذا قال لزوجة مدخول بها قال وقع الطلاق بعدد التكرار، فإن كرره مرتين وقع اثنتين، ها يعني الأولى أن تكون العبارة في نسخ وقع اثنتين، يعني هو مراده وقع ثنتان يعني وقع طلقتان، لكن الأولى وقع يعني الطلاق ثنتين. طيب وإن كرره ثلاثا وقع ثلاثا، ولذا هنا قال وقع ثلاثا ما قال وقع ثلاث. طيب لأنه أتى بصريح الطلاق، أتى بصريح الطلاق. طيب هذا واضح الآن، هذه مسألة دقيقة، اللي يأتي يعني دقيق ينتبه له، نأخذها مسألة مسألة. طيب قال إلا أن ينوي، نعم صلى الله عليه وسلم، قال إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا يصح بأن يكون متصلا أو ينوي إفهاما فيقع واحدة انصراف ما زاد عليها عن الوقوع بنية التأكيد المتصل، فإن انفصل التأكيد وقع به أيضا لفوات شرطه. إيه طيب قال الآن أنا نويت التأكيد، يقول أنا قلت أنت طالق، أنت طالق، الجملة الثانية أردت بها التأكيد، أردت بها التأكيد، أو قال أردت بها الإفهام يعني فافهمي، فافهمي، هذا معنى الإفهام، أردت إفهامها يعني انتبهي اللي وقع، واضح يعني ما أراد يعني عددا، وإنما قال أنا أردت بقولي أنت طالق في المرة الثانية أردت تأكيدا أو إفهاما، تأكيد واضح مثل تقول فلان راح، راح تؤكد، أو إفهاما تقول راح فترى أنه يعني كأنه يستفهم فتقول راح لتفهمه، فهذا يشترط فيه الاتصال حتى في الإفهام، حتى الإفهام يعني التأكيد والإفهام، لأن العبارة هنا يعني في شرحه في الروض قد يعني لم يقيد الإفهام بالاتصال، لكنه يريد تقييده بذلك، ولذا صرح به في شرح الإقناع، ففي شرح الإقناع صرح بأن الإفهام كذلك لا بد فيه من الاتصال، لا بد فيه من الاتصال، لأنه يعني الإفهام نوع، يقول رحمه الله لأنه نوع من التأكيد اللفظي. إذن قال هذا الرجل أنا أريد إفهامها أو أريد التأكيد، نقول يقبل منك ولكن بشرط أن يكون متصلا، يعني ما تقول المرأة أنت طالق ثم تنشغل بشيء أو تسكت سكوتا يمكن أن يحل مكانه كلام، ثم تقول نعم أنت طالق وتقول أردت التأكيد، ما يجي التأكيد، لا بد فيه من الاتصال، لا بد فيه من الاتصال. ما تجي بكرة وتقول له أنت طالق تقصد يعني افهمي، افهمي ما فيه الآن، لابد متصل، لابد أن يكون متصلا. قال فيقع واحدة إذا كان متصلا، قال لانصراف ما زاد عليها يعني ما زاد على واحدة عن الوقوع بنية التأكيد يعني أو الإفهام المتصل، فإن انفصل التأكيد وقع به أيضا. كيف انفصل؟ قال بأن يمضي زمن يمكن الكلام فيه كسائر التوابع، كسائر التوابع الذي يذكرها الفقهاء كما يعني في التوابع في الاستثناء وفي غيره، في الاستثناء وفي غيره، يعني لو تكلم أو سكت، لو تكلم بكلام أجنبي قاطع أو سكت سكوتا يمكن الكلام فيه إلا لنحو يعني عطاس أو لنحو يعني سعال، يعني إذا لابد أن يتصل حقيقة أو حكما، لابد أن يتصل الكلام حقيقة نعم أو حكما. طيب نعم، حتى إنهم قالوا لو أن رجل قال لامرأته أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وقال أردت بالأولى أنت طالق طلقة، وأردت بالثاني أنت طالق طلقة، طيب والثالثة؟ قال أردت بالثالثة تأكيد الأولى، تأكيد الأولى. نقول لا ما يجي. لماذا؟ لأن في فاصل الآن بالكلام، لأن الطلقة الثانية فصلت الطلقة الأولى، فإذا لابد أن يعني يصح أن تكون الثالثة أنت طالق أن تكون تأكيد للثانية، لكن إذا قلت أن تأكيد للأولى نعم لا للثانية فلا يقبل، فلا يقبل. نعم طيب السلام الله عليكم. قال وإن كرره ببل بأن قال أنت طالق بل طالق، أو بثم بأن قال أنت طالق ثم طالق، أو بالفاء بأن قال أنت طالق فطالق، أو قال طالق طلقة بعدها طلقة، أو طلقة قبلها طلقة، أو طلقة معها طلقة، وقع هنتان في مدخول بها، لأن للرجعية حكم الزوجات في الحق الطلاق. يعني مر عليكم لأن الفقهاء رحمهم الله يفرعون هذه المسائل على اللغة، ومر عليكم في كتب اللغة أنه لا يجوز يعني أن يكون بين يعني أن يتقدم المؤكد أن يتقدمه حرف من حروف العطف، لا يصح أن تقول مثلا جاء زيد عينه ونفسه وعينه، ما يصح أن تقول جاء زيد نفسه وعينه فتأتي بعاطف، ما في تأكيد الآن، ما يقبل التأكيد. ولذا قال إن كرره ببل بأن قال أنت طالق بل طالق، خلص هذه طلقة ثانية، أو بثم أنت طالق ثم طالق، هذه الطلقة الآن ثانية، أو بالفاء بأن قال أنت طالق فاء طالق، هذه ما يجي تأكيد الآن، ما يقبل التأكيد، تكون طلقة طلقة ثانية. طيب ما ذكر الواو هنا؟ ما ذكر الواو؟ أرأيتم لو قال أنت طالق و طالق و طالق، نعم هذا ما يقبل التأكيد أيضا لوجود العطف. طيب ماذا تكون؟ قالوا هذه تكون ثلاثا معا، لأن الواو كما ذكرت لكم هم يفرعون على كلام أهل اللغة، مر عليكم في أصول الفقه وفي كلام أهل اللغة أن الواو وش تفيد؟ تفيد الجمع، فإذا قال جاء زيد وعمر يعني جميعا. طيب ما فيها أي معنى من معاني الترتيب الواو أبدا. ولذا لو قال لامرأتي أنت طالق وطالق وطالق قالوا هذه ثلاث. قالوا حتى ولو كانت المرأة غير مدخول فيها. حتى لو كانت المرأة غير مدخول فيها. الحين غير المدخول فيها لو قال لها أنت طالق ثم طالق نقول نأخذ الأولى بس. هذا واضح؟ لو قالها أنت طالق أنت طالق نأخذ الأولى. أنت طالق بل طالق نأخذ الأولى. لكن لو قال لها أنت طالق ثلاثا سيب ثلاث. فإذا قال لها أنت طالق وطالق وطالق نعم صارت ثلاثا. صارت ثلاثا. هذا هو المذهب. هذا واضح؟ فالطلاق الثلاث يقع على غير المدخول بها إن كان قد جمع. مثل يقول أنت طالق ثلاثا. أو يقول لها أنت طالق و طالق و طالق. هذه مسألة دقيقة ينتبه لها. طيب نعم بسم الله عليكم. نعم. قال وإن لم يدخل بها قال وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها لأن البائن لا يلحقها طلاق. طيب هنا الآن قال أنت طالق وطالق وطالق هل له مدخل هنا عند الفقهاء للتأكيد؟ قالوا نعم في تأكيد دقيقة انتبهوا لهذه المسألة في تأكيد الثالثة للثانية لا في تأكيد الثانية للأولى. الآن إذا قال لها أنت طالق وطالق قالوا ما يصح أن تكون كلمة وطالق تأكيد لقوله أنت طالق. لماذا؟ لأن وطالق فيها واو. لكن لو قال أنت طالق وطالق وطالق قالوا الجملة الثانية وطالق والثالثة وطالق استوي في ذكر حرف العطف. فلو ادعى أنه لما قال أنت طالق وطالق وطالق ادعى في الثالثة أنها تأكيد للثانية قبل. لكن لو ادعى أن الثانية تأكيد الأولى لم يقبل لأن عبارة أنت طالق ما فيها واو وطالق فيها فيها واو. قالوا فلا يصح. هذا واضح؟ يعني أنت طالق قال لها وطالق هذا ما يصح أن يكون تأكيد. لكن لو جاب كلمة ثالثة فقال وطالق قال والثالثة يصح أن تأكيد تكون تأكيدا للثانية كأنه يكرر كلامه كأنه يقول أنت طالق وطالق وطالق. فهذا هو تقرير المذهب. نعم. طيب لو قال في مدخول بها في مدخول بها لو قال لها أنت طالق فطالق فطالق يصح أن تكون الثالثة تأكيد للثانية في المذهب. قال لها أنت طالق فطالق هذه ما يصح أن تكون تأكيد للأولى. لكن لو قال أنت طالق فطالق فطالق قالوا الثالثة يصح أن تكون تأكيدا للثانية فيقبل منه حكما وتكون نعم اثنتان. مثل ذلك ثم لو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق الثالثة يصح أن تكون تأكيدا للثانية لكن الثانية ما يصح أن تكون تأكيدا للأولى يعني يقع عليه طلقتين. نعم لكن لو قال أنت طالق فطالق وطالق تقول يصح يجي تأكيد الآن أنت طالق فطالق وطالق ما يصح الآن. الآن أنت غايرت الحروف أنت طالق فطالق وطالق لكن لو قال فطالق صح. نعم قالوا لتغاير الحروف. نعم فضل. الله عليكم. قال وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزم ما بعدها لأن البائن لا يلحقها طلاق. قال أو نعم أو بالفاء وإن وقفنا نعم أو قال طالق طلقة بعدها طلقة طلقة يقول أنت طالق طلقة بعدها طلقة أو طلقة قبلها طلقة صارت طلقتين أو طلقة معها طلقة وقع ثنتان هنا نعم نقول وقع ثنتان. قال في مدخول بها قال لأن للرجعية حكم الزوجات في لحوق الطلاق يلحق الرجعية ما يلحقها طلاق رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا وطلقها يقع في المذهب يقع الجمهور يقع يعني الرجعية له مطلقة وما راجعه وطلقها هذا معنى كلامه فالرجعية يقع عليها طلق فلو قال أنت طالق طلقة بعدها طلقة يقع لكن هذا قال في من في المدخول بها وإن لم يدخل بها بانت بالأولى اللي ما دخل بها تبين بالأولى إلا أن يجمع كما تقدم الطلاق مرة واحدة قال ولم يلزمها ما بعدها لأن البائن لا يلحقها طلاق الحين الرجل إذا خلع المرأة وتم الخلع هل يقع طلاق بعد؟ لا لأنها بائن كذلك المرأة إذا دخل بها لم يدخل بها زوجها فطلقها طلقة واحدة لو طلق بعد ما يقع شيء ما يقع شيء قال مثلا عقد له على امرأة وقبل أن يدخل بها قال فلانة طالق قال له أبوه اتق الله قال هي طالق أخرى ثم طالق أخرى ما يقع خلاص بانت هي قبل في الطلقة السابقة السلام عليكم قال بخلاف أنت طالق طلقة معها طلقة أو فوق طلقة أو تحت طلقة أو فوقها أو تحتها طلقة ثنتان ولو غير مدخول بها الآن حتى غير المدخول بها يجتمع لها هنا قال أنت طالق قبلها أو بعدها يعني فيه تعقيب أو ترتيب لكن هنا لا جميع يقول أنت طالق طلقة بعد معها طلقة يعني صارت اثنتين أو يقول لها أنت طالق طلقة فوقه يعني معه أو تحته طلقة فهنا يقع تقع طلقتان حتى ولو كانت غير مدخول بها نعم صلى الله عليه وسلم قال والمعلق من الطلاق كالمنجز في هذا الذي تقدم ذكره يعني الطلاق المعلق مثل الطلاق المنجز تماما لو قال لها أنت طالق فطالق فطالق إن ذهبت إلى السوق صار ثلاث إلا أن ينوي التأكيد الثالثة كما تقدم للثانية لو قال المرأة أنت طالق طلقة بعدها طلقة إن دخل رمضان ما في فرق الألفاظ هذه ما فيها فرق بين المعلق والمنجز نعم صلى الله عليه وسلم. قال فإن قمت فأنت طالق وطالق وطالق فقامت وقع الثلاث ولو غير مدخول بها وقوله إن قمت هذا شرط والشرط بقية التوابع لابد أن يكون متصلا كما تقدم تقريره هنا فضل الله عليه وسلم. قال وإن قمت فأنت طالق فطالق أو ثم طالق وقامت وقع ثنتان في مدخول بها وتبين غيرها بالأولى غيرها يعني غير المدخول بها تبين بالأولى لماذا تبين بالأولى؟ لأن الطلقة إذا وقعت على غير المدخول بها ما يلحقها طلاق غير أما هذه المدخول بها فيقع يقع الطلاق المفرق في المجالس أنت طالق ثم طالق تقع طلقتان نعم ونقف عند هذا القدر والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.